بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في أركان الصلاة، وقد تكلمنا عن ركنين. أما الركن الأول فهو نية الصلاة، والأمر الثاني القيام للقادر، والركن الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام قال بشروطها، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض بلغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة أو لفظ الجلالة ولفظ أكبر، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة، وعدم مد باء أكبر، وعدم تشديدها، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وعدم واو قبل الجلالة، وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه كما قيده الزركشي في شرح التنبيه. إذن للفظ التكبير شروط، لأن نقول الله أكبر هذه الكلمة، أولا ينبغي أن يكون الإنسان منتصبا، فلو نوى من القعود وقال الله أكبر وهو يرتفع إلى القيام فلا تصح تكبيرة الإحرام، لا بد أن يكون واقفا عند تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني في لغة العرب لمن يقدر عليها، طبعا قد يكون الإنسان قد دخل في الإسلام حديثا، يعني قبل دقائق قبل ساعة، وأبلغ عن فريضة الصلاة فلم يعرف أن يقول الله أكبر، فهل يجزئ أن يتكلم بها في غير اللغة العربية؟ في هذه الصلاة الأولى ربما يتساهل الفقهاء معه في هذه الناحية، إذا لم يحسن العربية فإنه يترجم عنها طبعا، وبعد ذلك يجب عليه أن يصرف كل وقته من أجل أن يتعلم العربية ليتعلم أحكام الصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا بلغة القرآن. الأمر الثالث أن يقول الله أكبر، يعني الله سبحانه وتعالى له أسماء متعددة، فهل يجوز أن يقول الرحمن أكبر، الجليل أكبر، القاهر أكبر؟ كل ذلك لا يصح إلا بلفظ الجلالة. أيضا هذا بالنسبة للفظ الأول، واللفظ الثاني تعظيم لله عز وجل، فهل يجوز أن يقول الله أعظم، الله أجل، كل أو مثلا يقول العظيم أجل أعظم؟ كل ذلك لا يصح أبدا، إذ يتعين علينا أن نقول لفظ الجلالة وكذلك لفظ التكبير. أيضا لا بد أن يكون هنالك ترتيب بين لفظ الجلالة وما بين أكبر، فلا يجوز أن نعكس أن نقول أكبر الله، لا بد أن نقول أو الأكبر الله، أيضا لا يصح، لا بد أن تتقدم لفظ الله، يتقدم هذا اللفظ على لفظ التكبير الله أكبر. أيضا وعدم مد همزة الجلالة، لأن المد يشعر بالاستفهام، الله أكبر، كأنك تسأل هنا الله أكبر، عند ذلك لا يصح أن يمد همزة الجلالة، لأنه بدل الإقرار يصبح بعد ذلك مستفهما. أيضا وعدم مد أكبر، فيقول لا يقول الله أكبر، عند ذلك أكبر، لأنه عند ذلك يصبح المعنى معنى آخر، وأكبر اسم لطبل مثلا من وجه له وجه واحد، أيضا تغير المعنى وتغير اللفظ فلا يصح. أيضا عدم زيادة واو ساكنة، نعم، وعدم تشديد، يعني عدم مد باء أكبر، يعني الباء إما أن يمدها أكبر وإما أن يشددها أكبر مصدر، لا، لذلك أيضا لا يصح ذلك. وأيضا وعدم زيادة واو ساكنة، طبعا كل ذلك الكلام لأخذوا كل أنواع المحترزات في هذا الأمر، أو متحركة بين الكلمتين الله أكبر، أيضا هو يعني كأنك تجعل ما بين لفظ الجلالة وما بين أكبر لفظا للواو، عند ذلك أيضا لا يصح. وواو أيضا قبل الله والله أكبر أيضا، يعني أيضا لا يصح. الله ويقف وبعد ذلك يقول أكبر، كل ذلك لا يصح. هذه القيود كلها نخرج فيها بشيء واحد، وهو أن يتعين هذا اللفظ دون زيادة أو نقصان فيه الله أكبر. ومقتضاه أن اليسيرة لا تضر، وبه صرح في الحاوي الصغير الله أكبر، مثلا سكت سكتة يسيرة هذا لا يضر. وأن يسمع نفسه جميع حروفها، لا أن يقول ذلك في قلبه دون بعض الناس، هكذا يمرر بعض الناس، تراه كيف يقرأ القرآن بعض الناس أيضا، تلاقي ضابب على شفايفه مثلا وفاتح المصحف ويهز برأسه ويظن نفسه أنه يقرأ القرآن، هذا ينظر إلى المصحف، فلا تسمى تلك القراءة قراءة، إنما يسمى نظر إلى المصحف. لا بد لكل قارئ للقرآن أن يسمع نفسه، وكذلك لا بد لكل مكبر في الصلاة أن يسمع نفسه، لا يسمعه أحد، لكنه عندما يسمع يسمع نفسه يعني بشيء قليل. طبعا كيف يسمع نفسه؟ نقول إذا كان هذا القائل وهذا المكبر يكبر وهو سليم الحواس، يعني أذنه تسمع بشكل جيد، وأسمع نفسه، مو شرط إذا كان صار هو عنده سمع ثقيل أن يخرج صوتا عاريا يسمع كل الناس، لا، نقدر له أن سمعه سليم 100%، وبعد ذلك لو تكلم بلفظ التكبير كان قد أسمع نفسه، عند ذلك يصح تكبيره. أما أن يسمع نفسه لفظ الله ويترك مثلا لفظ أكبر، كذلك هذا الأمر لا يصح. ولا مانع من لغط وغيره، وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعه، يعني لو كان هو أصم مثلا أو كان أي شيء يرفع صوته قليلا بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم. ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت، يعني عندما يريد أن يكبر لصلاة الظهر هل يكبر قبل الزوال أو عند الزوال؟ هل يصح تكبيره؟ لا يصح تكبيره. طبعا هذا شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت، يعني يجب أن يكون التكبير بعد دخول الوقت، لا قبل دخول الوقت ولا عند دخول الوقت، عندما يريد بعد نتحقق من الدخول أولا وبعد ذلك يكبر للإحرام. بالنسبة للنفل المؤقت كذلك، لو أراد أن يصلي الضحى هل ارتفعت الشمس بمقدار رمح وبعد ذلك يصلي الضحى، أم يبدأ قبل أن تطلع الشمس؟ لو بدأ بصلاة الضحى قبل طلوع الشمس فإن صلاته لا تصح. وفي السبب وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطنا، نحن اشترطنا أن يكون المصلي مستقبلا للقبلة وأن يكون قائما. وأن يكون طبعا اشترطنا قبله ركنا، الركن هو القيام، لكن قبل القيام اشترطنا مسألتين: أن يكون متجها إلى القبلة وأن يكون الوقت داخلا، فلا يكبر إلا وقد دخل الوقت واستقبل القبلة. فهل يصح أن يكبر وهو غير مستقبل للقبلة؟ لا يصح. وتأخيرها عن تكبيرة الإمام، يعني الآن انتهينا من صلاته منفردا، بعد ذلك نتكلم عن مسألة الإمام، كيف يكون المقتدي مقتديا؟ يكون المقتدي مقتديا عندما يسمع إمامه يقول الله أكبر فيقول هو الله أكبر. في حق المقتدي فهذه 15 شرطا، إن اختل واحد منها لم تنعقد صلاته. كل ذلك أن يحقق فيها شروط الصلاة وألا يخرج نفسه عن لفظ التكبير. ودليل وجوب التكبير خبر المسيء صلاته، هذا الذي أساء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام علمه كيف يصلي وكيف يفعل ركنا تلو الآخر، فكان من جملة ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قمت إلى الصلاة أي متوجها إلى القبلة بعد دخول الوقت، فعليك أن تقول الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان. والاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نصلي؟ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فلم نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام استبدل لفظ التكبير في الصلاة بلفظ آخر طيلة صلاته، منذ أن فرضت الصلاة وإلى أن لاقى ربه تبارك وتعالى يدخل في الصلاة قائما، ويدخل في الصلاة بعد دخول الوقت، ويقول الله أكبر. يا ترى عرفنا المحترزات، لكن هنالك بعض الزيادات ربما لا تضر. مثلا: ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير. لو قال بدل الله أكبر الله الأكبر، أضاف للتعريف لأكبر، فهذه تدل على زيادة المبالغة، تدل على زيادة مبالغة في التعظيم، وهو الإشعار بالتخصيص. وكذا الله أكبر وأجل، أضاف، جاء بعد أن قال الله أكبر أضاف إليه كلمة وأجل. أو الله الجليل أكبر، أضاف صفة لله عز وجل. وكذا كل صفة من صفاته تعالى وإن لم يطل بها الفصل، يعني الله العظيم أكبر، الله الرؤوف أكبر، هذه صفات من صفات الله عز وجل لا تطلب ولا تسن ولا ينبغي له أن يقولها. لكنه جدلا لو سألنا سائل أنه وصف اسم الله عز وجل في التكبير فهل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة، دخوله في الصلاة صحيح أم لا، عند ذلك نقول دخوله صحيح. لا يقول هذه أفضل فأنا أتيت، لا، وخير ما تأتي به دائما تأتي بالوارد، تأتي بالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن طال، يعني طال الفصل ما بين الله أكبر، مثلا قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ضرة، احنا تسامحنا معه في شيء لا يبعدنا عن التكبير، لكن هنا أبعد كثيرا المبتدأ عن الخبر. نعم. ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر، خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس. يعني أفضل شيء في التكبير أن يقول الله أكبر حتى في الأذان، ذلك الأذان جزم، يعني عندما يقول أكبر يكون تكون الراء ساكنة. طيب لو حركها، فلو قال الله أكبر صحت صلاته؟ صحت. واستدل له الدميري بقوله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم. قال الحافظ ابن حجر هذا لا أصل له، وإنما هو قول النخع على وعلى تقدير وجوده، فمعناه عدم التردد فيه، ويسن ألا يقصر التكبير، ألا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، وألا يمططه بأن يبالغ في مد، لا يقصر التكبير. كيف يعني يقصر؟ يعني أولا المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى، يحقق ابن حجر رضي الله عنه أن هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه يعني هذا من قوله النخعي. نعم. وينبغي له ألا يتردد، أن يجزم في التكبير وألا يأتي بشيء آخر. كذلك لفظ التكبير الله أكبر، هكذا السؤال القصر كثيرا غير مطلوب منه، بحيث أن السامع لا يفهم كلمة التكبير. أيضا ألا يمططه، الله أكبر، لا يفعل شيئا يعني يسمع التكبير الله أكبر، هذا أفضل ما يأتي به ويكون واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يأتي به مبنيا، والإسراع به أولى من مده لئلا تزول النية. يعني الإسراع أن يقول، لو قال الله أكبر مد أفضل أم قوله الله أكبر؟ نعم، عدم المد أولى، لأن النية إنما تكون مع تكبيرة الإحرام، فلا نريد أن يأتي أثناء التكبير شيء آخر غير النية التي يستقبل فيها الصلاة. وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وتكبيرات الانتقالات الإمام ليسمع المأمومين. إمام في صلاة سرية، والصلاة السرية صوته لا يظهر فيها، لكن لا يظهر إلا بشيء واحد وهو تكبيرات الإحرام والانتقالات. فإذا أراد أن يدخل في الصلاة رفع صوته قائلا الله أكبر، فإذا أراد أن يركع رفع صوته قائلا الله أكبر، وهكذا في كل تكبير يفعله حتى ينتهي من الصلاة. بخلاف نعم، ليسمع المأمومين فيعلم صلاته، بخلاف غيره من مأموم ومنفرد، أنت وراء الإمام فلماذا ترفع صوتك؟ وما هي الغاية من رفع صوتك أكثر مما تسمع نفسك؟ لا ينبغي أن تفعل ذلك. كذلك المنفرد ليس معه أحد، يسمع نفسه فقط، ولا يعني يأخذ بالتكبير بصوت مرتفع. فالسنة في حقه إسرار. طبعا لو رفع صوته صحت صلاته؟ صحت صلاته. نعم، إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين، بعض جهر بعضهم ندبا واحد أو أكثر. يعني إذا أكرم الله على بلدة من البلاد فكان مسجدها الجامع كبيرا، وكان صوت الإمام لا يبلغ إلا لخمسة صفوف، ووراء الإمام 50 صفا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ طبعا لم يكن هنالك المكبرات الموجودة الآن موجودة للصوت، فكيف يصل صوت الإمام إلى آخر الصفوف؟ من الممكن أن يكون هنالك مبلغ، هذا المبلغ يرفع عندما يريد أن يكبر لنفسه، عند ذلك يرفع صوته فيسمعه من وراءه، وآخر واحد ممن يسمعه وراءه أيضا يبلغ للآخرين، وهكذا من الممكن أن يكون أكثر من واحد قد بلغ في المسجد، وذلك من أجل أن يعلم كل المأمومين كيف يتبعون صلاة إمامهم. الآن الحمد لله يعني هذه الوسائل الموجودة في الصوتيات صار صوت الإمام إلى آخر المسجد كصوت الإمام بالنسبة للذي يكون خلف الإمام مباشرة، لكن هذه دعوة من أجل أن يكون الذي لو انقطع مثلا التيار الكهربائي فماذا نفعل لو كنا صفوفا طويلة، يقوم بعض الناس فيقول يبلغ الله أكبر نفس التكبير الذي يكبره يبلغ فيه، مساوي بعض الناس مثلا بأن هذا الإنسان إنما يقتدي المصلون بعضهم مع بعض، فبعض المبلغين مثلا خاصة في تكبيرة الإحرام يكون قاعد عم يحكي قام الإمام ليكبر فكبر وراءه كأنه ينطرب في مثلا أو يطرب نفسه في لفظ الله أكبر، بعدين نويت أن أصلي، كيف اقتدى الناس بك في تكبيرة الإحرام؟ فكيف أنت كنت خارج الصلاة والناس يقتدون باقتدائك إذا أنت لم تكن مقتديا بهذا الإمام؟ وهذه مشكلة. نعم. لا حاجة للنية، فقط أن يرفع هذا الصوت مع صوته، القصد من ذلك تبليغ المسلمين لبعضهم البعض، لأن كل مسلم الصف المقدم يبلغ الصف المتأخر في حركته، كذلك يبلغه في تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرة. لا هذا نفس تكبيرة الإحرام التي وتكبيرة الانتقال التي ينتقلها هي التكبير الذي يرفع فيه صوته، طبعا إن اضطررنا إلى ذلك. أما نساوي تبليغ وهذا التبليغ بدون حاجة إليه لا يعني لا يطلب، فلو فعله صلاته صحيحة لا تأثير على صلاته، ما بهمنا. النغم ما في صوت في اللغة العربية إلا وله نغم في التكبير، حتى وصل الأمر إلى أن بعض يعني أصحاب الأصوات الجيدة كان في بعض المساجد كمسجد بني أمية مثلا، إذا دخلت إلى المسجد فسمعت صوت المبلغ عن الإمام في ركعة من الركعات، فالذي يفهم في طبقات الصوت يعلم أن الإمام الآن في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، طبعا هذا لمن يتقن هذا الفن. لا، تكبيرات الانتقال ستأتي معنا هي هيئة من هيئات الصلاة، فلو ترك الإمام أو ترك المأموم تكبيرة من تكبيرات الانتقال صح ركنه ولم تبطل صلاته، ولا يسجد أيضا للسهو بسبب ترك تكبيرة أو أكثر في صلاته. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير، يعني لما كان مريضا صلى الله عليه وسلم كان صوته لا يبلغ للمسلمين، ولما كان الصديق رضي الله عنه يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبلغهم هذا التكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل وقد أقره على فعله. هذا شيء آخر نستفيد منه، وقوف الإنسان خلف الإمام، لا يأتي أي إنسان ليصلي خلف الإمام، فمكان خلف الإمام ليليني أولو الأحلام والنهى، يعني هذا صاحب العقل صاحب الفقه القادر على الرد على الإمام القادر في الاستخلاف لو بطلت صلاة الإمام وأراد أن يستخلفه بدلا عنه، هل يعرف هذه الأحكام أم لا؟ يعني هل يرتضي المصلون إماما بدل إمامهم عند فساد صلاة إمامهم؟ كل ذلك مطلوب. لا يقول فقط، يأتي بعض الناس أحيانا وربما يكون عاجزا وربما يأتي بكرسيه وكذا، لا، هذا مكان ينبغي لنا أن نحافظ على بعض، ليس هذا مكان تفضيل، لا أفضله والله هذا لأنه مكان لفلان أو للعائلة الفلانية أو للرجل، لا، هذا المكان فقط من أجل أن يكون نائبا عن الإمام في حال أي تخلف أو في حال أي رد من الردود. لذلك نحافظ على هذه الأمكنة التي تكون خلف الإمام من استفتاح، من خطأ، من تصحيح عدد قيام مثلا إلى الخامسة، تنبيه، كيف ينبه الإمام، كيف ينوي بذلك. لو نوى فقط الرد على الإمام بطلت صلاته، فينبغي دائما أن يكون الذي خلف الإمام فقيها. لا نأتي، صحيح كل مباح أولى لمن سبق، من آداب الصلاة أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتركون ذلك الأمر للصديق رضي الله عنه. ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح، دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالأشفع. بعض الناس يعني ربما تسمعه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طيب في أي واحدة دخل؟ معنى ذلك عندما قال الله أكبر الأولى دخل في الصلاة، فلما قال الثانية معنى ذلك أن الأولى لم تعجبه وأنه لم يحقق فيها الشروط، أبطل الأولى بالثانية، فالأولى داخل، في الثانية خارج من الصلاة، في الثالثة داخل إلى الصلاة، في الرابعة خارج من الصلاة، في الخامسة داخل إلى الصلاة، فيدخل في واحدة ويخرج بأخرى، فإنما يعتبر ذلك إلا إذا قال تحرك نفسه وأبطل صلاته ونوى هذا الأمر وبعد ذلك جزم في دخوله في الصلاة. يروى من القصص الطريفة في هذا الأمر أن بعض العبيد يعني قال الله أكبر عدة مرات، فاعترض عليه سيده قائلا أنت لماذا يعني تكبر عدة مرات من أجل الدخول في الصلاة؟ كان ذلك الرجل ربما لم يكن يعني عربيا، أنت سيدنا بضانا كذا، يتكلم بشيء من هذا، عندما تقولون يقول لسيده الله أكبر ترون الكعبة من المرة الأولى، ولكنني أنا إنسان ضعيف أحاول أن أصفو يعني أصفي نيتي وأحرر قلبي وأبعد عن شهوات نفسي، وبعد ذلك ينشق لي ما بيني وبين الكعبة فأرى الكعبة عيانا فأستقبل القبلة فأقول الله أكبر. انظر كيف كان يظن ذلك العبد الضعيف أن كل الناس الذين يدخلون في التكبير يرون الكعبة من المرة الأولى، وربما ملايين من الناس لا يرى، بل غالب الناس هذا الأمر، والواقع أنهم لا يرون بيت الله الحرام، ولكن هذا لصدقه مع الله عز وجل ولكثرة استحضاره مسألة الصلاة، دائما كان ربما يرى من الذنب أنه إذا رفع يديه إلى السماء إلى حذو أذنيه وقال الله أكبر ولم يرى الكعبة، ذلك ذنب عظيم بالنسبة إليه. قال سيده أنت ترى الكعبة في كل صلاة؟ قال نعم. قال أعتقتك لوجه الله تعالى، كيف أنا يكون عندي عبد وله من هذه المنزلة أن الله سبحانه وتعالى يفتح له عن بصيرته فيرى الكعبة عيانا وبعد ذلك يصلي إلى جهة الكعبة؟ يعني حسن الظن بالناس هذا كان شيئا عظيما عند ذلك العبد. فكيف يدخل الإنسان؟ إذن يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفع، معنى الشفع الزوج، فالأولى يدخل فيها، الثانية يخرج منها، الثالثة يدخل فيها، الرابعة يخرج منها، وهكذا. وخرج منها بالأشفاع، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته، هذا إذا لم ينوي بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا. لو قال الله أكبر وقد شك في تكبيره وقال أبطلت هذه الصلاة ثم قال الله أكبر، الآن نوى نية إبطال التكبير الأول وجزم في الدخول إلى الثاني، هذا بعد شفع وتر؟ لا، لا يعد هذه الأعداء. وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير، فإن لم ينوي بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر، لأنه ذكر ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة. أما مع السهو فلا بطلان من عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية، ترجم عنها بأي لغة شاء. يعني نحن نريد شيئين، الشيء الأول عندما يريد أن يكبر لا بد أن يعرف العربية ولا بد أن يكون قادرا على النطق، فإن لم يكن قادرا على النطق في العربية ترجم عنها إلى أي لغة شاء. الشيء الثاني أن لا يكون أصما، فابتعد مثلا الخرسان لا يسمع، الأخرس لا يسمع، ولو كان يسمع لتكلم، لأن الإنسان إنما يسمع أولا وبعد ذلك يتكلم. فكل أخرس يعني كل من عنده وعي في لسانه لا يسمع في الواقع، فلذلك تراه عندما كلفه الله عنده عقل بأي شيء يتكلم يجري ذلك الأمر بقدر ما يدرك من غيره من الصلاة، فيجري ذلك الأمر على قلبه. فلذلك ترى بعد لو نظرت إلى أخرس معين تراه كيف يتوجه في صلاته، طبعا لا تصح إمامته بحال من الأحوال، ولكن دخوله هل يحتاج إلى لفظ؟ لا يمكن أن يتلفظ، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أكثر مما أعطى. بعد ذلك قال ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر. يعني كثير من إخواننا الذين يطلبون العلم ينتقلون من بلد إلى بلد من أجل انتقال من أجل العلم، هؤلاء لكن لو كان مسلما في بلد من البلاد وهو لا يعرف شيئا عن العربية ولا عن ألفاظها إلا بالسفر إلى قرية قريبة أو إلى بلد أبعد، وجب عليه السفر؟ وجب عليه السفر من أجل أن يتعلم يعني كل شيء من أركان الصلاة ولو كان من أجل تكبيرة الإحرام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لا يمكن أن يتعلم لفظ التكبير إلا بالسفر، صار السفر حكمه كحكم تكبيرة الإحرام تمام. لماذا سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام؟ قال الشيخ فائدة: إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها، كان حلالا له أن يتوجه إلى غير القبلة، صار في الصلاة يجب عليه أن يتوجه للقبلة فقط، كان حلالا له أن يأكل وأن يشرب صار حراما عليه أن يأكل وأن يشرب، كان حلالا عليه أن يتكلم بما شاء صار حراما عليه أن يتكلم بعد أن كبر. فأحرم أي معنى ذلك حرم على نفسه كل شيء كان مباحا قبل فعل التكبير فصار بعد التكبير ممنوعا. لذلك قال لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك. إذا كانت تكبيرة الإحرام لفظا فهل يشترط معها حركة من الحركات؟ نعم، يسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بالإجماع مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما ويرفعهما مقابل منكبيه. إذن الأمر الأول بالنسبة لهذه السنة لو لم يرفع مطلقا صح التكبير، صح التكبير وصح الدخول في الصلاة، ولكن يسن لهذا التكبير أولا أن يستقبل بكفيه القبلة، هكذا استقبل قبلته باتجاهه، فلا مثلا يفعل هكذا بعض الناس ربما، أن يستقبل بكفيه لا أن يجعل كفيه تلقاء وجهه تلقاء وجنته اليمنى وتلقاء وجنته اليسرى، إنما يفعل يديه بطن الكفين باتجاه القبلة مع الصدر تماما. كيف يتجه إلى القبلة؟ يستقبل بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها، يعني يكون الميلان لا نريد هكذا إلى الوراء، إنما يكون الميلان قليلا في رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة. هل يفعل هذا يعني يجمع ما بين أصابعه أم يفرقها؟ لا نريد التفريق الشديد ولا نريد الجمع، إنما يفرقها تفريقا طبيعيا وسطا لا زيادة فيه ولا نقصان. هل يكون لابسا للقفازين مثلا عندما يريد أن يصلي؟ الأفضل أن تكون مكشوفتان دائما عندما يريد أن يتوجه إلى القبلة، وأيضا يرفعهما مقابل منكبي. يعني ننظر إلى اليد المنضبطة، يد منضبطة عندما يرفع. لا كمان بعض الناس يمسك لي هيك مثلا أطراف الأذنين ويريد أن، ليس هذا من السنة، أن يبدأ بشكل أن يحاذي الإبهامان شحمتي الأذنين، ورؤوس الأصابع بيصيروا عند أعلى الأذنين وهو متجه إلى، لا يفعل هكذا ولا يعني هكذا أبسط الأمور. الله أكبر. نعم، ما لا في حاجة أن يجعل مثلا إبهاميه وراءه، معلش لا يضر، هذا كله من السنة. يقول كيف تكون كمال السنة في ذلك؟ وكما ورد معنا أن المرأة إذا كانت بحضرة الرجال وفعلت ذلك الأمر من إسدال ووضعت شيئا على يديها فذلك لا يضر، لأنها إنما أرادت أن تستر نفسها عن الرجال وأن تبتعد عن الفتنة. قال الدليل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال النووي يشرح هذا الحديث في شرح مسلم، معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنين، أطراف الأصابع الأربعة أعلى أذنين، وإبهاماه شحمتي أذنين. طبعا هذا بالنسبة للإنسان المعتدل، إذا كان الإبهام يوازي شحمة الأذن بيكون رؤوس الأصابع يوازي أعلى الأذن، إذا كانت إذنه مقروطة بقى وكذا بدنا نقدر إذن سليمة وإيد سليمة وطول معتدل، عند ذلك يقدر ذلك الأمر. في بعض الناس لا سمح الله بيحترق أحيانا بتكش إذنه يبدو يكبتل إيده، لا يفعل ذلك بمقدار لو كانت هذه الأذن سليمة وهذه اليد سليمة. قال وراحتاه منكبيه، ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام. يعني هو يقول الله أكبر، يقول في قلبه مع لفظ التكبير، مع هذا اللفظ الذي يتلفظ به يحرك قلبه، أصلي فرض الظهر، هذه الكلمات الثلاث التي أردناها لو أجريت على قلبه أثناء تكبيرة الإحرام هذا أفضل شيء يستطيع المصلي أن يصلي فيه. ولو استطاع أن يجري حركات الصلاة يعني وهو يتصورها كلها يكون ذلك أحسن بأن يقرنها. نعم، ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان، بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره. واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام. يعني بعض الناس لا يستطيع، لك أخي يابدي إنه يابدي كبير، لا يستطيع أن يقرن ما بين النية وما بين التكبير. نقول له إنوي أولا وعند النية معنى ذلك صرفت هذه النية وبعد ذلك قال الله أكبر. هل تسمى تلك المقارنة مقارنة عرفية؟ نعم، بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين بالأولين في تسامحهم بذلك. وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي ولي بهما أسوة، والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان. يعني إذا شفت واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تلاقي بعض الناس اصرف الشيطان وادخل إلى الصلاة بتكبيرة واحدة، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. والوسوسة أول وسوسة تبقى عباد عبارة عن حرص وعن تعبد وعن أخلاق كريمة يعني وعن يعني تحري الفضائل، لكن الإنسان إذا أكثر منها معنى ذلك الشيطان يقول، يعني ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطئ يقول لا يزال الشيطان يتلاعب بالإنسان حتى يقول له إنك لم تنوي في صلاتك، فإذا قارب الإمام الركوع أبطل صلاته ثم قال الله أكبر وركع فلحق بالإمام مع الركوع، وإنما أراد الشيطان من ذلك كله أن يبعده عن قراءة الفاتحة والتوجه مثلا والسورة وأن يلحق كل ذلك حتى لا يأخذ ثواب كل هذه الأعمال، فيدخل عليه بالوسواس فيغير النية مرة ثانية ويلحق بالإمام، ويكون بذلك قد ترك التوجه والفاتحة وقراءة السورة، وهذا كله من عمل الشيطان. لذلك إذا جاءه هذا الوارد فليصرفه عن نفسه، وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين. ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر، لكن يسن يعني أن يشعر بنفسه كلما أراد أن يصلي هذه الصلوات الأربع في صلاة الظهر يبقى في كل لحظة مستحضرا أنه يصلي الظهر. عند الإمام الغزالي يزيد هنا ركنا وهو الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة يقول أقل ما ينبغي أن يكون الإنسان خاشعا، يعني مبعدا كل شيء عن الدنيا ولو في تكبيرة الإحرام. فالخشوع عنده ركن من أركان الصلاة. ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان بالله تعالى، فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الوضوء. يعني أولا يعتبر عدم المنافي، تذكروا نحن ضربنا مثل عن المنافي، لو كان رجلا يريد أن يتوضأ فجاءت امرأته تريد أن تقوم بعملية الوضوء له، عم تغسل له وشه وعم تمسل له وشه بإيدها، شو صار فيه؟ غسل وجه وإبطال وضوء، غسل وإبطال، هذا منافي لا يصح وضوءه في حال من الأحوال لعدم بعده عن المنافي. كذلك لما بدون تكبيرة الإحرام أن لا يكون في قلبه أنه لا يصلي مثلا، إنما يريد الدخول في الصلاة، أن لا يكون هنالك شيء يعني يؤثر على هذا التكبير بنقضه بعدم التوجه إلى القبلة مثلا بعدم الطهارة، هذا يكون منافيا. لو أقول الله أكبر وفسد وضوءه عند ذلك هذا منافي لا يصح تكبيرة الإحرام. أيضا عندما تريد أن تحلف مثلا بالله عز وجل هل يمكن أن يعلق ذلك على مشيئة الله أم ينبغي أن يكون جازما؟ الله أكبر جازم، هل يقول الله أكبر إن شاء الله؟ لا، إنما يريد لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا لا إله إلا الله أنا مؤمن على التحقيق وعلى الجزم. نعم. إذا حدث له تردد اطلع من الصلاة اترك الصلاة، هذا التردد إن طال الفصل فيه فإن الصلاة تبطل، ينبغي أن يكون في صلاته كلها مستمرا حتى التسليم. بينما التردد مثلا أحيانا في الوضوء، يا ترى غسلت ولا ما غسلت، وين بتحقق؟ والله متحقق عند إيدي، كمل من إيديك وراء خلاص الآن متحقق. في الوضوء ربما نتساهل فيه، في الصلاة هذا التردد لا نتساهل فيه، بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم لأنها أضيق بابا من الأربعة، فكان تأثيرها باختلاف النية أشد. يعني لا نريد التردد في تكبيرة الإحرام، ولكن يا ترى لو تردد المعتكف هل يخرج أو لا يخرج؟ هذا بابه واسع، هل يبطل حجه أو لا، هل يبطل صومه أم لا، هذا بابه واسع. لو حدث في قلبه هذا التردد لا يضر. بعد ذلك قال: والرابع من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، والحمد لله رب العالمين.